فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناظور هكذا كتبت هنا ابن الناظور وابن الناظور ضبطان هناك ضبط آخر ورواية أخرى ستأتي إن شاء الله صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشأم يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم هكذا نقرأ بناء على هذه النسخة وإلا الظاهر أن الطاء أشهر من الظاء حزاء ينظر في النجوم فقال له حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان وضبطت بغير هذا السياتي قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك هكذا ضبطت وضبط أيضا مدائن بالهمز ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسألوا عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر وضبط بغير هذا ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية هكذا مخففة وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد والرشد ضبطان وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم كذا ضبط وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر كلهم عن الزهري ختم المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم المشتمل على أنواع كثيرة من العلم والذي يعرف بحديث هرقل وراويه هو أبو سفيان وقد تحمله وهو كافر وهذا في مسألة تتعلق بمصطلح الحديث وهو أن الإسلام يشترط في الراوي عند الأداء لا عند التحمل فإذا تحمل شيئا وهو كافر ثم أداه بعد إسلامه قبل ذلك منه مثل حديث جبير بن مطعم ولعله يأتي معنا إن شاء الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في سورة في صلاة المغرب وهو كافر ثم أداه بعد إسلامه هذا يقبل لأن شروط العدالة تشترط عند الأداء لا عند التحمل بخلاف شروط الضبط فإنها تشترط عند التحمل والأداء معا وهذا ضابط في هذا الباب. طيب قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وهو البهراني الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت بهراني الحمصي هذا من أهل الشام البهراني الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة هو أبو اليمان يعني أكثر رواية البخاري عنه عن شعيب وشعيب هذا سبقت الإشارة إليه أنه سيأتي وهو من أثبت الرواة في الزهري أيضا كما سيأتي إن شاء الله وقد ذكرت لكم آنفا ستة هم من أشهر الرواة عن الزهري هناك غيرهم أيضا لكن قلنا مالك وابن عيينة وعقيل ويونس وقد تقدم منهم ابن عيينة وعقيل ويونس هؤلاء تقدموا ومعمر أيضا وبقي شعيب ومالك طبعا ومالك يعني مشهور، وأيضا تقدم كذلك تقدمت ترجمته. وشعيب هذا هو سادسهم وسيأتي الآن إن شاء الله. فأشهر راوي عن شعيب من أشهر الرواة عنه هو أبو اليمان هذا. فيقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، والمناولة معروفة عند الحديث وهي طريقة من طرق التحمل، معناها أن يعطيه مثلا الحديث في كتاب أو كذا ويقول له هذا حديثي عن فلان، لكن الجمهور يقولون لا يجوز هذا إلا إذا اقترن بالإجازة، أما إذا لم يقترن بإجازة بالرواية فالجمهور على بطلانها. وصححها بعض العلماء، قال العراقي في ألفيته: فإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. فيقال إن حديثه عن شعيب مناول، لكن يكفي أنه خرج البخاري واعتمد عليه كثيرا في صحيحه يروي عنه عن شعيب، وهو من الطبقة العاشرة أبو اليمان، توفي 222 سنة 222 أو 222 بعد 200، روى له الجماعة لكن بعضهم بواسطة. قال أخبرنا شعيب، ولهذا لاحظ أنه يعبر بأخبرنا، يعبر بأخبرنا. طيب نعم، وشعيب هذا هو السادس الذي ذكرناه إذا كان سبق لساني إلى غير ذلك. شعيب هو شعيب بن أبي حمزة دينار، لكن اسم أبيه مشهور بكنيته هكذا، شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا، ثقة عابد. قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري. ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من الطبقة السابعة يعني مثل الإمام مالك وغيره. توفي سنة 62 و100 أو بعدها، 62 و100 أو بعدها، روى له الجماعة. عن الزهري، والزهري سبق مرارا، وهذا يؤكد ما سبق أن الزهري من الرواة الذين عليهم مدار السنة في الحقيقة، وهو من أحفظ حفاظ السنة، حتى قيل إن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يجمع السنة كلف الزهري بذلك، يعني يكتبها يعني مثلا مجموعة. فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الثقة الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه. نحن نكرر هكذا حتى تحفظ اسماء الرواة، ونفصل قليلا قليلا في البداية حتى يتعود الناس على تراجمهم، ثم بعد ذلك تجد أنه بالتكرار يعني يحصل الثبات في هذه المعلومات. من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 و100 وقيل قبلها بسنة وسنتين، روى له الجماعة. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهذا تقدم معنا، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في البحر سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، هذا هو، وهو حفيد عتبة بن مسعود، وهو صحابي أخو عبد الله بن مسعود، فهو الهذلي المدني، ثقة ثبت فقيه من الثالثة. توفي سنة الفقهاء، الآن عرفنا سنة الفقهاء كم هي، 94 وقيل غير ذلك، روى له الجماعة. وهو كثير الرواية عن ابن عباس، معروف بالرواية عنه، من أشهر الرواة عنه ابن عباس في الحديث، له رواة مشهور يختلفون عن الرواة عنه في التفسير، الرواة عنهم في التفسير كثير منهم قد يكون فيهم ضعف، لكن هنا الرواة في الحديث المشهورون عن ابن عباس منهم عبيد الله بن عبد الله هذا، ومنهم سعيد بن جبير قد تقدم، ومنهم غيره ممن سيأتي إن شاء الله. أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وبعلم التأويل والكتاب، وتوفي سنة 68 بالطائف، روى له الجماعة. أخبره أن أبا سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب اسمه صخر، مشهور بكنيته، لكن هو اسمه صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهذا النسب يهمنا في هذا الحديث كما سيأتي، فهو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد جده مباشرة. سفيان، أبو سفيان، هو صخر ابن حرب ابن أمية، وأمية من اللطائف له 10 أولاد، وهم 5 و5، 5 بالكنى وخمسة بالكنى وخمسة بغير كنى، فمثلا أولاده العاص وأبو العاص وحرب وأبو حرب وهكذا، كل يعني واحد بكنية ومن غير كنية 10، 5 و5، فمنهم هذا أيضا وهو حرب وأبو حرب، فهذا صخر ابن حرب ابن أمية الذين انتسبوا إليهم بنو أمية، ومنهم عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، وعبد شمس هو أخو هاشم، ولهذا قال أبو طالب أيا أخوين عبد شمس ونوفلاء ابن عبد مناف، فهو من بني عبد مناف. ولهذا لما سأل سفيان عن أقربهم نسبا به قال أنا أقربهم به نسبا، فبنو عبد شمس هم بنو عمي بني هاشم، لأن عبد شمس أخو هاشم. أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، هرقل هو ملك الروم، وهرقل اسمه وهو بكسر هكذا هرقل، وقيل غير ذلك في ضبطه، ولقبه قيصر. فهرقل هذا ليس منصبا، ليس مثل قيصر، بل هو اسمه هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. في ركب، قال الركب جمع راكب كصحب وصاحب، وبعضهم يقول هذا ليس جمعا وإنما هو اسم جمع واحد ذاك، وهم أولو الإبل. هذا مهم، إذا قيل عند العرب ركب معناه أنهم يركبون الإبل العشرة فما فوقها، وقد جاءت روايات تبين عدد هذا الركب وأنهم 30 وقيل نحو 20، وقيل كان معهم المغيرة بن شعبة وفيه نظر، وكانوا تجارا هكذا ضبطت، والحافظ بن حجر ضبطها بالوجهين تجارا وتجارا، وهذا جمع تاجر. في المدة التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي مدة الصلح بالحديبية، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر سنة 6 عمرة الحديبية فصده المشركون، فتصالح معهم صلح الحديبية سنة 6 للهجرة، واتفق معهم على 10 سنين عن المشهور، وقيل 4 سنين لكنهم نقضوها بعد سنتين فحصل فتح مكة. إذا متى كانت هذه القصة التي جرت بين أبي سفيان وبين هرقل؟ كانت في هذه المدة التي هي بين صلح الحديبية وبين صلح الحديبية وبين فتح مكة، ما زال كان ما حصل فتح مكة. ولهذا قيل إن هذه القصة كانت في سنة 6 من الهجرة، 6 من الهجرة أو 7، قد تكون في سنة 7 في أول سنة 7 للهجرة، لعلها في سنة 7. فأتوه، جاء في عند البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد أن هرقل أرسل رسولا وقال له، جاء في بعض الروايات ما يبين يعني ما أجمل هنا، أن أبا سفيان قال كنا قوما تجارا أو تجارا، وكانت الحرب قد حصبتنا، فلما كانت الهدنة خرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة فذكره. وفيه فقال هرقل لصاحب شرطته قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه، فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم علينا فساقنا جميعا. هذا يبين تعيين الموضع الذي وجدوه فيه، أن الرسول وجدهم ببعض الشام ووجدهم في غزة، وأنه أرسل رسولا يبحث عن رجل فوجد هؤلاء فأتى بهم إلى هرقل. هذا يشرح هذا، وأنه خرج تاجرا من أجل أن يعوض بعض الخسائر التي حصلت لهم لما اشتغلوا بحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فحمله قريش بضائع كثيرة، حملته قريش من نسائهم ورجالهم. قولوا بإلياء، إلياء هي بيت المقدس وتضبط بأوجه متعددة، قيل معنى هذه الكلمة بيت الله، لأنه معروف أن إيل في لغتهم يقال إنها الله، ولهذا يقولون إسرائيل مثلا جبرائيل إسرافيل إلى آخره، دائما تنتهي بإيل، وقيل غير ذلك. وهناك قصة تبين لماذا كان هرقل في بيت المقدس، لأن هرقل أصلا عاصمته كانت حمص، وكانت حمص كما ذكر الحافظ ابن حجر في زمنهم أعظم من دمشق، كانت هي دار مملكته. طيب ما الذي أتى به إلى بيت المقدس؟ الذي أتى به قصة ذكرها هنا، قالوا في الجهاد عند البخاري هنا أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لله، وفي بعض الألفاظ والروايات أنه كانت تبسط له البسط وتوضع عليه الرياحين فيمشي عليها. وملخص القصة أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا من بلاده، ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره، فاتفق هذا الأمير مع هرقل في الباطن وصلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس، فمشى هرقل إلى بيت الله إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. يعني هذا من الحروب التي كانت بين فارس والروم، ونزل فيها صدر سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد ذكر الحافظ أن هذا توافق مع هذا، يعني هذا هرقل كان في تلك السنة أو قريبا منها انتصر على فارس وردهم عن بلاده بعد أن كان هزيما في أول الأمر، فكأنه نذر أو شيء، أو حتى تبقى يعني لو لم ينذر شكر الله عز وجل بأن يذهب إلى بيت المقدس ماشيا على رجليه، فكانوا يبسطون له البسط وكذا من حمص إلى بيت المقدس ماشيا على رجليه شكرا لله عز وجل وتواضعا أن نصره على هؤلاء المجوس. فهذا الذي جعله يكون بإلياء، وإلا فالأصل فيه أنه يكون في حمص كما سيأتي إن شاء الله. قال فدعاهم في مجلسه، يعني كان في مجلسه فدعاهم إليه. وفي وللبخاري في موضع آخر فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج. طيب وحوله عظماء الروم، عظماء الروم قال يعني في رواية أخرى بين أو في لفظ آخر فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان. وأما قوله الروم فالروم يقول المؤرخون هؤلاء إنهم من ولد عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم على الصحيح، ولكن حالفتهم قبائل من العرب من غسان وكذا ممن ذهبوا وسكنوا بالشام مثل قبائل تنوخ كما سيأتي رسول تنوخي وبهراء. بهراء هذا مثل الذين منهم أو يعني مولاهم أبو اليمان هذا، ومنهم المقداد لعله بهراني أيضا، وسليح وغيرهم من القبائل، فاختلطت أنسابهم وتداخلوا مع الروم. ولهذا في غزوة مؤتة تحالفوا مع الروم ضد المسلمين، فهم صاروا كأنهم يعني أحلاف حلفا تاما للروم. ومملكة غسان كان هناك مملكتان عربيتان، إحداهما تتبع للفرس والأخرى تتبع للروم، فأما التي تتبع للفرس فهي مملكة المناذرة، ومنهم النعمان بن المنذر ومن إليه، وأما التي تتبع الروم فهي مملكة غسان. قال ثم دعاهم ودعا ترجمانه، يعني استدناهم مثلا وقربهم ودعا بالترجمان. والترجمان فيها تضبط بعدة لغات، ومعناها المعبر عن لغة بلغة، مثلا هنا هو يعرف الرومية والعربية فيترجم لهؤلاء كلام هرقل ويترجم له كلامهم. وهذه الكلمة معربة وقيل هي عربية. أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، في بعض الروايات الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا به، وقد بينا وجه ذلك وهو أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد جده، وهو جد جد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف هو جد جده، جده عبد المطلب وجد عبد المطلب عبد مناف، وكذلك أبو سفيان، فهو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فإذا جده أمية وجد أمية عبد مناف، فعبد مناف هو جد أبي سفيان وجد جد النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان. فهذا معنى أنه ما جاء في بعض الروايات أنه قال هو ابن عمي، يعني بالمعنى العام قال أبو سفيان في بعض الألفاظ ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري، وهذا يشرح هذا الذي ذكرناه. فعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا لأبي سفيان. ففي الحقيقة عبد المطلب هو ابن عمي أمية، ابن عمي أمية. طيب ولماذا اختار هرقل أن الأقرب؟ لأنه أحرى من أن يطلع على أموره ظاهرا وباطنا من غيره، ولأن الأبعد قد يكون بينه وبين رهط النبي صلى الله عليه وسلم عداوة فيطعن في نسبه بغير الحق وما إلى ذلك. ولهذا لما قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب. طيب الذي يزعم أنه نبي يزعم يقال إنها تأتي بمعنى قال، لكنها تأتي في موضع الشك غالبا كما قال ابن حجر رحمه الله. فجعلوه عند ظهره، لماذا قال هذا؟ أي لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، لأنهم إذا يعني نظر في وجوههم ربما يستحيون أن يكذبوه، فقال اجعلوهم عند ظهره، وهذا من ذكائه ودهائه. وقوله إن كذبني أي إن نقل إلي الكذب، إذا قال إذا كذبني كذبك معناها، طبعا جاء في بعض كذبني كذبه يكذبه، معناها يقول له الكذب وينقل إليه الكذب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا، يأثروا أي ينقلوا علي الكذب، ينقلوا عني الكذب، لكذبت عليه. هذا معناه، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه كان يقول لو كذبت لما كذبوني، لكنهم قد يذهبون بعد ذلك ويتحدثون مع قومهم يقولون أبو سفيان كذب لما كان عند هرقل. فهذا معنى ينقل، وما قال لولا الحياء أن يكذبوني، ما قال هكذا، قال لولا الحياء من أن يأثروا عني أو علي الكذب، بمعنى أنهم سيتحدثون بهذا مع قومهم بعد ذلك. وقد جاء هذا في رواية صريحا، فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح: فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظ ذلك عني ثم يتحدث به فلم أكذبه. يعني أنه أنا سيد كبير في قومي، آنف من أن ينقل عني أني كذبت، فصدق لأجل أن لا ينقل عنه أنه كذب. ولهذا قال في بعض الروايات خارج الصحيح: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف. الأقلف يعني غير المختتن، لأن يعني العرب كما سيأتي يختتنون هم اليهود، وأما الروم وأمثالهم فإنهم لا يختتنون، فهذه لفظة يذمون بها. فقال: ما رأيت رجلا كان يقول هذا داهي، يعني ما شاء الله ذكي، وضعني في موقف اضطررت فيه أن أصدق. فكان أول سؤال سأله هرقل كما سبق معنا استدل بطريق غير التي استدلت بها خديجة، فخديجة لأنها تعرف خصال النبي صلى الله عليه وسلم استدلت بالمسلك الشخصي، يعني بعلمها بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأن مثله لا يكذب. وأما هرقل فاستدل بالمسلك النوعي للأنبياء، أن الأنبياء من شأنهم كذا ومن شأنهم كذا ومن شأنهم كذا. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأصبهانية، ولعله في غيره، لعله في هنا وهناك. فإذا هرقل استدل بالمسلك النوعي، وسأل أبا سفيان نحو 10 أسئلة، 10 أسئلة كل سؤال يستدل به على قرينة وعلى أمر يتعلق به. فالسؤال الأول قال له: كيف نسبه فيكم؟ ما حال نسبه؟ هل هو من الأشراف أو لا؟ فقال: فينا هو فينا ذو نسب. قال الحافظ ابن حجر: التنوين فيه للتعظيم، وهذا مثال لما يذكره أهل البلاغة، أن التنكير قد يكون لأشياء، يأتي لأغراض منها التعظيم والتكثير وما إلى ذلك. فتقول مثلا: إن لفلان لعلما، مثلا معناها كثير واسع مثلا، فهذا معروف. وقد يأتي للتحقير، وقد يأتي لغير ذلك. وقد جمع في قول الشاعر: لو حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني ليس له أدنى حاجب عن هذا، ولو حاجب عظيم عن ذاك. فهذا اجتماع التنوين للتنكير أو التنكير للتعظيم وللتقليل. وإلا فمعروف أن كل شخص هو ذو نسب، كل شخص يعني ليس ابن زنا وليس كذا فهو له نسب. فما معنى ذو نسب؟ أي ذو نسب عظيم يعني وشريف. وخفي هذا على بعض الشراح فأشكل عليهم. فهل قال وقوله فهل قال هذا أحد قط قبله ومنكم، يعني منكم أي من قريش أو من العرب؟ وفيه استعمال قط في غير النفي وهو قليل، لكنه قد يؤول هنا بالنفي لتضمن هذا السؤال. فهل كان من آبائه ملك؟ وفي بعض الروايات من الألفاظ النسخ يعني البخاري من ملك، يعني بيّن بعد ذلك سبب كل سؤال: هكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، كما قال قوم شعيب: لولا رهتك لرجمناك. فالله عز وجل يبعث الرسل من في أنساب قومها وفي أشراف قومها. وكذلك هذا السؤال الثاني: لماذا سأله هل من أبائي؟ لا، إن كان في يعني قلت إن كان لو كان في أبائي ملك لقلت رجل يريد أن يعني يسترد ملك أبائه وما إلى ذلك. وكذلك هل قال أحد فيكم هذا القول قبله؟ يعني لقلت يريد أن يقتدي بقول قيل قبله، يقلد شخصا قبله. لكن كونه ينبغ بهذا القول ولم يسبق إليه وليس في أبائه ملك يريد، هذا كله من القرائن على صدقه، لأنه جاء بأمر عظيم. ثم أيضا البينات والقرائن الأخرى تبين صدقه. فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكر أن الضعفاء هم الذين يتبعوه يتبعونه. قال الشارح: المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل شريف، وإلا فقد أسلم بعض الأشراف مثل أبي بكر مثلا. ف فلذلك جاء في رواية خارج الصحيح تبعه منا الضعفاء والمساكين، فأما ذو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، وهذا محمول على الغالب، وإلا فقد أسلم بعض الأشراف. وهل يرتد أحد منهم سخطة؟ سخطة ضبط بالوجهين، سخطة وسخطة. خرج بهذا من ارتد مكرها أو لرغبة في الدنيا أو غير ذلك كما وقع لبعضهم، وإنما هو يسأل عن من سخط هذا الدين ويعني خرج عنه رغبة عنه، ليس لأجل حظ نفساني من دنيا أو إكراه أو نحو ذلك. فبين أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يرجع أحد عنه سخطة. هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ لاحظ أنه ما قال هل كان يكذب، قال هل كنتم تتهمونه، أدنى شيء يعني مجرد اتهام. فبين أنه لم يكن معروفا بك، بالعكس كان معروفا بالصدق والأمانة، فبين أنه كيف يترك الكذب عن الناس ويذهب ويكذب على الله عز وجل وآمن. ولم تمكنني كلمة أدخله، طبعا بعد ذلك سأله هل يغدر، قال لا ونحن منه في مدة، فأدخل كلامه قال ما تمكنت، ما أعطاني فرصة أدخل فيها شيئا أنتقصه به إلا هذه الفرصة فقط. لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أي شيئا أنتقصه به. وطبعا هل هو هذا الذي قاله، هل هو نقل؟ لا، مجرد احتمال في المستقبل عقلي، ولهذا لم يلتفت إليه هرقل أصلا ولا بنى إليه، لأنه يسأله عن هل يغدر، ما يسأله هل تتوقع أن يغدر. فقال هو لما هو شهد على نفسه بأنه غير معروف، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم غير معروف بالغدر، حاول. طبعا هنا أبو سفيان يتكلم عن أمر مستقبل، فأمن أن يكذبه، ما يمكن أن يقولون أنت كاذب، لا هذا توقع في المستقبل فلا يمكن أن يكذبه، فلهذا قال هذا الكلام. ومع ذلك لم يلتفت هرقل إلى ما قاله، ولذلك جاء في رواية خارج الصحيح قال فوالله ما التفت إليها مني. وفي بعض الروايات فقال أبو سفيان هو ساحر كذاب، فقال هرقل إني لا أريد شتمه، لكن كيف نسبه، يعني ما التفت إلى هذا، هذا في بداية الكلام. إلى أن قال هل يغدر، قال لا إلا أن يغدر في هدنته هذه. فقال هرقل وما يخاف من هذه، فقال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائي، قال إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر. وهذا يبين طبعا السنة خير ما فسرته بالسنة، كما قال خير ما فسرته بالوارد، فالروايات يبين بعضها بعضا. فهنا يقول إن هذه إن ثبتت، إلا هذه الرواية مرسلة، أن أبا سفيان كان يخاف لأنه يعرف أن بعض قريش أمد بكرا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم خزاعة، فيخشى أن يهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أنهم نقضوا العهد، ولهذا دفع عنه هرقل، قال أنتم إذا كنتم أنتم بدأتم فأنتم أغدر، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غدر، ليس محمد هو الذي غدر بل أنتم. وقوله كيف يعني هل قاتلتموه، قال نعم، قال فكيف كانت الحرب بينكم، قال سجال. هذه الكلمة تسمعونها كثيرا، يقول حرب سجال، وقد قالها أبو سفيان نفسه لما حصل ما حصل في غزوة أحد، قال بعد المعركة يوم بيوم بدر والحرب سجال. ما معنى سجال؟ سجال حاصل معناها أي نوب، يعني نوبة ونوبة، نحن ننتصر. لكن من أين جاءت هذه الكلمة؟ قالوا الأصل السجل هو الدلو، أهريق على بولي سجلا من ماء. طيب فما معنى هذا؟ طبعا معناه أنه شبه المحاربين بالمستقيين، يستقي هذا دلوا وهذا دلوا، هذا هو أصل هذه الكلمة. لماذا يقال سجال؟ يعني كأنه يقول أدوار، هذا يستقي مرة وهذا يستقي مرة، هذا أصل الكلمة. ثم صارت تطلق على إيش؟ ما يكون بين المتحاربين، إذا انتصر هذا مرة وهذا مرة، وينال أي يصيب، ينال منا وننال منه، أي يصيب منا ونصيب منه. ووقع في مرسل في بعض الأحاديث المرسلة قال أبو سفيان غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب، ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان، وأشار بذلك إلى يوم أحد. ومع هذا، هذا كان دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له هرقل بما بعلمه السابق بالكتب السابقة كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لا العاقبة. ليس معنى الرسل أنهم دائما منصورون بحيث لا يتعرضون لأي ابتلاء أو لا، يبتلون لكن العاقبة لا تستقر للكفار بل تكون للمؤمنين، وهذا معروف في نصوص كثيرة. لهذا جاء في القرآن أن الرسل قد يستبطنون فيقولون متى نصر الله. طيب ثم قال له بماذا يأمركم، وهذا من أعظم ما يعرف به أن الأنبياء لا يأمرون بالشرك ولا بالفجور ولا بالظلم ولا بالسرقة ولا بالزنا ولا لا قال يأمرك، هو كان صريحا وواضحا وخشية التكذيب أيضا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، توحيد أعظم ما يأمرون به، أول شيء بدأ به وأعظم شيء توحيد الإلهية بالذات، واتركوا ما يقول آباؤكم. هذه كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، لكن خصوصا الآلهة طبعا الباطلة، لكن يدخل فيه شأن الجاهلية عموما. ويأمرنا بالصلاة والصدق، وهذه الكلمة اختلف فيها، ففي بعض الروايات عند البخاري الصدقة بدل الصدق، ويؤيده أن الزكاة كثيرا ما تقترن، وبل وفي بعض الروايات للمؤلف للبخاري نفسه في التفسير بالصلاة والزكاة، وهذا يؤيد رواية الصدقة بالهاء وهاء التأنيث، ولا سيما أنه معهود في الشرع اقتران الزكاة بالصلاة، لكن جاء في بعض الروايات خصال زائدة، فجاء في وجاء في بعض النسخ عند البخاري بالصلاة والصدق والصدقة، الصدق والصدق، فجمع بينهما. طيب، ثم بدأ هرقل يفسر له لماذا سأله هذه الأسئلة، فقال سألتك عن نسب فذكرت أنه في كذب، قال فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وهذا كان من ما عنده من العلم بالكتب السابقة وهو صحيح، ولولا رهتك لرجمناك إلى غير ذلك. طيب، ويعني لو قلت رجل سأله عن رجل هل قاله أحد قبله، قلت لقلت رجل تأسى يعني اقتدى، قد كان لكم في رسول الله أسوة إسوة حسنة، وكذلك هل كان من آباء من ملك إلى آخره. وقوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، قال هم أتباع الرسل، يعني الغالب في أتباع الرسل أهل الاستكانة ولا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا، وهذا في القرآن أيضا، وهذا يبين لك أن كثيرا مما ذكره هرقل هو يعني صحيح، فالله عز وجل ذكر أن الملأ غالبا من أهل قرية أهل القرى دائما يكفرون وكذا إلا قليلا منهم، لأنهم يتكبرون بخلاف الفقراء والضعفاء، فإن كثيرا منهم يسارعون إلى الإيمان، وبعضهم يقتدي بكبرائهم فيكفرون، كما جاء أيضا في كثير من النصوص أنهم يتلاعنون في النار وأنهم يتبرأوا بعضهم من بعض إلى آخره. فإذا لكن الغالب أن أتباع الرسل من الضعفاء، فهذا علامة، يعني هو أبو سفيان حاول أن يقول أولئك ضعفاء ولم يتبعهم من الأشراف أحد، وهذا في الحقيقة ليس قدحا يعني، بل هو علامة على أنه نبي حقا، وهذا فائدة العلم، فائدة من فوائد العلم. وكذلك الإيمان، وقوله وكذلك لما سأله هل يزيدون أو ينقصون قال بل يزيدون، قال وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني أن الإيمان مثل النور لا يزال يزيد ويزيد، سواء من جهة الشرائع والأحكام أو من جهة أهله يزيدون حتى يكمل الله عز وجل ما أراد بهم من إظهار دينه، ولهذا نزل في آخر البعثة في آخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم من آخره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقوله كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، هكذا نسخة، وفي نسخة حين يخالط بشاشته حين تخالط بشاشته القلوب، معناها حين يخالط الإيمان انشراح الصدور، فهو يشرح الصدور التي يدخل فيها، كما قال الله عز وجل فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. جاء في بعض الألفاظ لا يسخط أحد فرحا عجبا به وفرحا إلى آخره. وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. وقوله وكذلك الرسل لا تغدر، لأنهم يتقون الله عز وجل، ولم يلتفت هرقل إلى الكلمة التي حاول أبو سفيان إدخالها. وهنا في هذه الرواية السؤال العاشر سقط التعليق عليه، وقد ثبت في رواية أخرى عند المصنف، وهو السؤال الأخير. طيب، ثم ذكر أو في السؤال العاشر يعني، وقوله لو أني أعلم أني أخلص إليه، أخلص أي أصل إليه وأستطيع الوصول إليه، لتجشمت. التجشم هو التكلف، تكلف التعب، تعب الوصول إليه، وهذا يعني يدل على أنه خشي على نفسه بزعمه أنه أن الروم يقتلونه، وهذا قيل إنه علمه بقصة صاحبه التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. ولكن قال بعض العلماء لو أنه أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم على عمومه في الدنيا والآخرة لسلمه الله عز وجل، ولو أنه آثر الآخرة على الدنيا، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وكان يخشى من ذهاب ملكه، ولذلك جاء في بعض الألفاظ ظن الخبيث بملكه، أو في بعض الأحاديث ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، يعني أنها دنيا ذاهبة. وقوله ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، هذا مبالغة في خدمته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وجاء في بعض الروايات لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل عن قدميه. قالوا هذا يدل على أنه يعني لا يريد منه منصبا ولا دنيا ولا كذا، وإنما يريد يعني تعظيمه وما يحصل له به البركة، لأن التبرك بالأنبياء مشروع. وجاء في بعض الروايات أن أبا سفيان قال ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يعني لما قرأت عليه من اشتداد الأمر عليه عرق، ويعني امتلأت جبهته عرقا وتأثر. وقوله وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، يقصد بهذا بيت المقدس لأنه كان هناك في ذلك الوقت، وربما يقصد به الشام كله، لأن يعني يقصد أن لأن دار المملكة وعاصمتها كانت في حمص كما تقدم. والراجح في هرقل، اختلف العلماء في هرقل هل هو أسلم أو لم يسلم، بعضهم قال إنه أسلم، وظاهر أنه يقصد أنه يعني صدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لكنه لم يتبعه على الراجح. فقد جاء في مسند أحمد أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، بل هو على نصرانيته. وفي بعض الروايات الأخرى مرسلة كذب عدو الله ليس بمسلم، فهو لم يعني آثر شح بملكه وآثر الفاني عن الباقي، هذا الراجح في أمره، وأنه لم يسلم والله أعلم. ومما يؤيد هذا أنه بعد ذلك بسنتين جاء في بعض الروايات أن الذي أرسل الجيش إلى مؤتة هو هرقل هذا نفسه، بعده قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه، وحتى أنه هو الذي غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، يعني ذهب إليه للقاء الروم. فهذا كله قرائن تدل على كفره وأنه لم يؤمن. ثم دعا بالكتاب فقرأ ما فيه. ودحية هو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل كان أحسن الناس وجها، ولهذا كان جبريل يتمثل بصورته لشدة جماله، وأسلم قديما وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام بكتابه. وقد جاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى ملك غسان، ثم من هناك طبعا قلنا مملكة غسان تابعة لها، وكان فيها رجل يقال له الحارث بن أبي شمر أو شمر الغساني، وأرسل معه رجلا آخر نصرانيا قيل هو عدي بن حاتم، فذهبا معا دحية وعدي إلى قيصر، فصادفا أبا سفيان هناك بسبب القصة التي تقدمت. وقوله من محمد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه أن الكتب تبدأ بالبسملة، كما تقدم معنا أنه قيل أن الكتب تبدأ بالبسملة بلا حمدلة، لاحظ ما قال بسم الله والحمد لله، قال بسم الله من محمد بشر، خاصة الرسائل. وقيل هذا واسع لأن القرآن مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأما الخطب فإنها تبدأ بالحمدلة بلا بسملة، ولهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد في الخطب ولا يبسمل، وفي الكتب يبسمل ولا يحمد، الله أعلم. قال هنا من محمد، هذا فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه، وهو قول الجمهور، بل قد حكي عليه إجماع الصحابة، لكن قال الحافظ الحق إثبات الخلاف. هذه مسألة فيها كلام بين السلف، هل إذا أردت أن تكتب إلى شخص تكتب اسمك أولا أو اسم المرسل إليه، خاصة إذا كان ذا منزلة وذا كذا، فهل تقول إلى فلان من فلان ولا تقول من فلان إلى فلان؟ فهذا الكتاب حجة لمن قال يبدأ بنفسه فيقول مثلا من محمد. ولهذا جاء في بعض الروايات أن ابن أخي هرقل قال له سخر وقال لا تقرأ هذا الكتاب إنه بدأ بنفسه، فقال قيصر الذي هو هرقل لا تقرأ أنه فقرأ أو لا. طيب قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة، لكنه أيضا لم يخليه من إكرام لمصلحة التألف، وهو صادق في هذا صلى الله عليه وسلم كما هو صادق دائما، فهو عظيم الروم على كل حال، لكن لم يقل له ملك الروم أو كذا، وفي نفس الوقت لم يقل له كلب الروم أو كذا، وإنما قال له عظيم الروم. وهذا فيه يعني أن الإنسان يراعي ما يحصل به التأليف. ثم قال له سلام على من اتبع الهدى، وهذا كما جاء في القرآن في قصة موسى وهارون مع فرعون، فإن قيل كيف يبدأ الكافر بالسلام، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بدء الكافر بالسلام، فالجواب أن هذا ليس، قال العلماء، ليس معناه التحية، وإنما هو خبر أن من اتبع الهدى فهو سالم من عذاب الله، وإن كان المخاطب قد يتوهم منه التسليم، لكن هو في الحقيقة لا يشمله إذا لم يتبع الهدى، لأنه قال سلام على من اتبع الهدى، فالكافر إذا لم يتبع الهدى لا يدخل في هذا. وقوله أما بعد، فهذه ينتقل بها إلى المقصود، وقوله بدعاية الإسلام، أي قيل لمسلم جاء بداعية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي الشهادة، شهادتان. وقوله أسلم تسلم فيه جناس بديع، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من آمن من أهل الكتاب به أوتي أجره مرتين، وهرقل كان نصرانيا فلو أسلم لحاز الأجرين، وقد صرح الله عز وجل بهذا في القرآن، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لما ذكر مؤمني أهل الكتاب. وقد قيل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، إن المقصود بالمؤمنين هنا على قول بعض المفسرين أهل الكتاب، ولهذا قال إيش يؤتكم كيف يجعل لكم نورا ويؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقيل إن الأجرين هو لأنه له أجره هو بإيمانه، ثم هو يكون سببا في إيمان قومه، فيكون له أجران بهذا الاعتبار. فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، توليت أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، فعليك إثم الأريسيين، والأريسيين هم الفلاحون، هذا هو التفسير الأشهر والمرجح عند العلماء، وقد جاء في روايات كثيرة ما يدل عليه، وقد قاله بعض أهل اللغة، قال ابن سيدة الأريس الأكار، الأكار هو الفلاح عند ثعلب وغيره، وهذا هو الصحيح هنا، فقد جاء مصرحا به في روايات متعددة، فإن عليك إثم الأكارين أي الحراتين والفلاحين، وجاء في بعض الروايات وإن لم تدخل الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام، معروف أن من دعا إلى ضلالة فعليه إثمه وإثم من تبعه، فالمعنى فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين. وبعضهم فسر الأريسيين بغير هذا، ولكن لا يتسع المجال له. وقوله في هذه الآية ويا أهل الكتاب، معروف أن الآية ليس فيها واو، فهذه الواو إما أنها من كلام أبي سفيان يقصد وفي الكتاب أيضا يا أهل الكتاب، أو أنها معطوفة على ما سبق، أي أدعوك إلى الإسلام وأقول لك ما قال الله، ما أمرني الله عز وجل به يا أهل الكتاب، لأن الآية فيها قل يا أهل الكتاب، فالله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم هذا، فكأنه يقول وأقول لك ما أمرني الله عز وجل يا أهل الكتاب إلى آخره. واستدل بهذا على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين، باعتبار أن الكافر جنب وهو قرأوا الآية، هم هؤلاء هم كفار، لكن هذا يقيد بأنه إذا احتاج إلى ذلك مثلا كما في البلاغ والإنذار وكذا، مع كوني غسل الكافر هل يصح أو لا في قولان. وأيضا استدل به على أن إرسال الكتاب المشتمل على بعض الآيات إلى أرض الكفار لا يدخل في النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار. وقول أبي سفيان فلما قال ما قال إلى آخره، الصخب وكذا، الصخب هو اللغط وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة، زاد في موضع آخر فلا أدري ما قالوا، طبعا لم يفهم كلامهم لأنه بلغة الروم، فقلت لأصحابي في بعض الروايات حين خلوت بهم لقد أمر أمر ابن أبي كبش، أمر أي عظم، وابن أبي كبش أمر أمره يعني عظم أمره، وابن أبي كبش أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في معنى هذا، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم له جد يكنى أبا كبش، اختلفوا في تعيينه، وهذا قاله أبو سفيان لأن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن ينتقصوا شخصا نسبوه إلى جد غامض له، وقيل إن أبا كبش أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزة، وقيل ولعل هذا قول يعني له وجه من النظر أنه ليس أصلا من أجداده ولا من آبائه، وإنما هو رجل من خزاعة معروف مشهور خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى، الشعرى ندي، فنسبوه إليه بالاشتراك في مطلق المخالفة، يعني أن محمدا يشبه أبا كبشة في أنه خالف دين قومه ودعا إلى دين يخالفه. فأبو كبشة هذا رجل قديم كان خالف قريشا وعبد نجما وترك الأصنام التي يدعو، وإن كان هو ونفسه مشرك، لكن المهم أنه خالف الناس في دينه وفي عبادته، فكانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه بزعم أنه يشابهه في مخالفة دين قومه. وقوله إنه يخاف ملك بني الأصفر، بنو الأصفر هم الروم، معروف إذا قيل بنو الأصفر هم الروم. لماذا لقبوا بهذا؟ قيل إن جدهم تزوج بنت ملك الحبشة فجاء ولون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر، وقيل إن الأصفر هذا لأن جدته سارة، طبعا سبق أنه ابن عيس، قيل هو روم ابن عيس ابن إسحاق، فجدته يعني في الجملة سارة أم جده، فقيل إنها حلته بالذهب فقيل له الأصفر. قال أبو سفيان فما زلت موقنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يظهر وكذا، حتى أدخل الله عليه الإسلام في فتح مكة، يعني أسلم. ثم ذكر قصة طويلة، وكان ابن الناطور يعني ضبطت أيضا ابن الناظور، وجاء في رواية ابن ناطورة وعلى هذا فهو اسم أعجمي، أما ابن الناطور فهو بالعربية حارس البستان. وهذه القصة رواها يرويها الزهري عن ابن الناطور، فقد جاء في بعض الألفاظ أنه لقيه بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، فتكون بنفس الإسناد السابق إلى الزهري عن ابن الناطور. وصاحب إلياء معناه أميرها، صاحب هرقل لأنه كان عاملا لديه أو صاحبا له صديقا، وكان سقفا أو أسقف، وهو معناه لفظ أعجمي معناه رئيس دين النصارى، وقيل غير ذلك. حين قدم إلياء، سبق أن ذكرنا سبب قدوم إلياء وأنه قدم على رجليه شكرا لله عز وجل أن هزم عنه وأذهب عنه الفرس. وقوله أصبح خبيث النفس أي مهموما ورديء المزاج النفس، غير طيب النفس، هذا هو المعنى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لنا أحدكم خبثت نفسي، هذا عن المسلمين، أما هذا عن كافر. وقوله حزاء أي كاهنا، يقال حزا يحزو حزوا أي تكهن، وينظر في النجوم، هذه إما أنها تفسير للكهانة لأن الكهانة قد تكون بالنجوم وقد تكون بالاستناد إلى الشياطين، فبين أن كهانته كانت بالنظر في النجوم، وهذه أمور كانت شائعة في الجاهلية إلى أن أتى الإسلام فأبطلت. وهذا كيف عرفه طيب هرقل؟ قال العلماء هذا عرفه بحساب بمقتضى حساب المنجمين، كأنه والله أعلم كان عندهم مثلا علم إجمالي بالوقت الذي يجيء فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فضبطه المنجمون بالنجوم لأن النجوم لها مسارات معينة تلتقي عندها وكذا، فقالوا إذا اقترن مثلا النجم الفلاني بالنجم الفلاني في السنين الفلانية فإنه سيكون موعد ولادة هذا النبي، فيكون أصل الخبر معتمدا على، وإلا معروف أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فلعلهم اعتمدوا على خبر سابق لكن ضبطوه بهذه الطريقة، فنظر هو فيه الله أعلم فعرف أن هذا هو وقت ظهوره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه النجوم التي نظر فيها تلتقي في كل 20 سنة مرة واحدة، وتستوفي بروجها في 60 سنة، فكان أول شيء التقت هذه النجوم عند المولد النبوي، ثم بعد ذلك عند تمام 20 الثانية، يعني مرت 20 ثم 20 ثم 20 وصار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فالتقت مرة أخرى عند مجيء جبريل بالوحي، ثم عند تمام 120 الثالثة كان فتح خيبر عمرة القضية وكذا، وكان هذا قريبا من الموعد الذي نظر فيه قبل أن يأتيه أبو سفيان يعني بقليل. وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى، وكان أيضا يعرف أنه بهذا يظهر ملك الناس الذين يختتنون أو ملكهم على ضبط الروايتين، فكان هذا دليلا على انتقال الملك إلى العرب، ولا يختتن إلا العرب واليهود، وهذا من بقية دين إبراهيم عليه السلام عند الفريقين. أما النصارى فلأنهم زعموا أنهم لا علاقة لهم بشريعة التوراة بسبب بولس الذي يسمي نفسه الرسول، قال العلماء هو رسول الشيطان، فتركوا شريعة التوراة تماما فصاروا لا يختتنون من جملة هذا، ولهذا كان هذا مما يعرف به اليهود أحيانا عند بعض المعاصرين الذين كانوا يتتبعون اليهود بالقتل، كانوا يعرفونهم بهذا، حتى لو أنكر أنه يهودي ينظرون إليه، إذا وجدوه مختونا عرفوا أنه يهودي فقتلوه. فهذا مما كان عند العرب أيضا، فكانوا هم لا يعرفون شخصا يختتن إلا أو شعبا يختتن إلا اليهود على حسب علمهم الروم. فلما سألهم قال ملك الختان قد ظهر أو ملك الختان قد ظهر، فمن الذين يختتنون؟ ما كانوا يعرفون إلا اليهود. قالوا هؤلاء اليهود لا يهمنك شأنهم، أرسل إلى مدائن ملكك يقتلوه. فبينما هم كذلك في هذا الكلام، أتي هرقل برجل أرسله إليه ملك غسان التابع له هذا، وهو عربي لأن الغسانين في أصلهم هم عرب، غسان بطن من الأزد في الأصل ولهم علاقة بالأنصار. فلما أخبروا قالوا ظهر عندنا رجل يقول أنه نبي، قال انظروا إلى هؤلاء، فكشفوا عنه فوجدوه مختتنا، فقال هذا هو الذي رأيته، فعرف أنه يحتمل أن يكون العرب. ولهذا قال في نهاية هذه الأسئلة التي سألها لأبي سفيان، قال قد علمت أنه سيظهر ولم أكن أظنه منكم، يعني كان يظن أنه سيكون بني إسرائيل كما كان اليهود يظنونه سيخرج منهم، فلما جاء من العرب كفروا به، مع أن في التوراة النص على أنه سينقل إلى بني إخوتهم. فقال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وفي بعض الروايات ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم ذكر أنه كان له صاحب برومية هكذا بالتخفيف، وهي مدينة معروفة للروم، فأرسله وكذا، فلم يرم أي لم يبرح من مكانه، لم يبرح من مكانه يعني لم يذهب، حتى أتاه كتاب من صاحبه الآخر يوافقه على أن هذا هو النبي الذي كانوا ينتظرونه. فقال له، جاء في بعض الروايات أنه قال له هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى، أما أنا فمصدق ومتبعه. فقال له قيصر أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي، يعني هرقل. فذكر القصة. ففي النهاية لما جاء إلى هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى هذا الآخر فإنه له منزل عندي، ولعل هذا من دهائه، أراد أن يجرب ماذا سيحصل له. فأظهر إسلامه فقتلوه، قيل إنه لبس ثيابا بيضا وخرج عليهم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه فضربوه وقتلوه. فلما رجع إلى هرقل قال قد قلت لكم إننا نخاف على أنفسنا وكذا، وهذا كان أعظم عندهم مني، ومع ذلك قتل إلى آخره. فبالتالي لعل هذا هو المستند الذي اعتمد عليه هرقل في أنهم سيقتلونه إذا أسلم، ومع هذا فهذا ليس عذرا له، لأنه كان يمكن أن ينسل من بينهم مثلا ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن، وإنما هو شح بملكه كما جاء في الخبر. وحينئذ سار هرقل إلى حمص لأنه كانت عاصمته، وقد فتحها سبحان الله أبو عبيدة بن جراح سنة 16 بعد هذه القصة بعشر سنين، وتبين صدقه هرقل في قوله فسيملك تحت ما تحت قدميتين، فتح بيت المقدس وفتحت أيضا حمص وكذا، والمسلمون ملكوا ما كان تحت أرجل هرقل. فإذا اتفقوا على أنه نبي. حينئذ ماذا فعل هرقل؟ أراد أن يجرب، قال لعل الله يعني يهديهم، وهو يريد أن يجمع بين أن يسلم وبين أن يتبعه يحافظ على ملكه. فماذا فعل؟ اختبرهم، فأذن لهم في دسكرة. دسكرة قالوا هو القصر الذي حوله بيوت، فكأنه أدخلهم يعني فتح هناك فتح من بيوتهم إلى ما حول القصر، ثم أغلق ما حوله حتى يعني يفعل ما سيأتي. فقال لهم، هل لكم أنتم في أمر يعني في لكم في رشد ولكم في كذا، وأن يثبت ملككم أن تؤمنوا بهذا النبي وتبايعوه؟ فنفروا وحاصوا أي نفروا حيصة الحمر، شبههم بالوحوش، الوحش معناها ليس إنسيا لأن نفرته شديدة بخلاف البهائم الإنسية، وشبههم بالحمر بالذات لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل. ولما رأى هذا وأيس من إيمانهم يعني قنط منه، عرف أنهم لن يؤمنوا، ومن الإيمان إما من إيمانهم هم أو من إيمانه هو، لأنه يعرف أنه سيؤثر إذا تعارض الملك مع الإيمان فسيقدم الملك، فكان يحب أن يطيعوه يستمر ملكه ويسلم. فلما عرف أنهم لن يسلموا ويأس أمر بردهم مرة أخرى، ثم قال لهم أنا قلت ما قلت آنفا اختبارا، هو مجهز جواب آخر إذا كفروا. فقال لهم لا أنا ما قلت هذا لتسلموا حقيقة، أنا أريد أن أختبركم هل أنتم متمسكون بالنصرانية أو لا، فالآن قد عرفت أنكم متمسكون. لهذا قال فقد رأيت، يعني فقد رأيت حرصكم وتمسككم. فحينئذ سجدوا له لأنهم كانوا يسجدون لأساقفتهم ومن يعظمون، ورضوا عنه. قال في رواية أخرى: فقد رأيت منكم الذي أحببت، عند البخاري هذه أيضا الرواية، فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما علم أبو سفيان وفي الراوي، وإلا فقد وقعت له قصص أخرى كما قلنا أنه غزا حاول أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وحصلت له قصص معينة طويلة. طيب آخر شيء، الآن الحديث انتهى، لماذا ختم؟ ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ الجواب أنها تضمنت كيفية حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء وحي إليه، لأنه بدأ من الأول أنه كذا، وبدأوا قليلين ثم زادوا ثم كذا، وأن أمر الإيمان كذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف علماء أهل الكتاب، وأنه كان يدعو إلى كذا فوافق إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأنه مطابق، لأن رسالته مطابقة لرسالات الأنبياء السابقين. هذه هي المناسبة التي ذكرها بعض الشراح. وقيل إن في هذا براعة اختتام، لأن آخر شيء ختم به فكان هذا آخر شأن هرقل، وهو آخر الكتاب. ثم قال: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. هذه الروايات كلها عند المصنف متابعات، كل هؤلاء رأوا هذا الحديث كلهم عن الزهري. صالح بن كيسان وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ولعله من الطبقة الخامسة أو السادسة الآن نسيت، توفى سنة 130 أو قيل 40، وهذا صالح بن كيسان من الغريب أنه أكبر من الزهري، وهو من مشاهير الرواة عنه، لكن ليس من الستة الذين ذكرناهم، ولكنه أكبر من الزهري ويروي عنه. وأيضا معمر وكذلك يونس هم من أشهر الرواة عنه كما تقدم، قد تقدمت ترجمتهما، يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد الأزدي مولاهم. وصالح بن كيسان هو المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، روى له الجماعة. وبهذا نكون فرغنا من كتاب بدء الوحي كاملا ولله الحمد، ونشرع في كتاب الإيمان إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.